أنت لا تأتي للخيال. يقول وتقول يرمي يرميان يرمونا ترمي ترميان يرمينا ترمي ترميان ترمونا ترمينا ترميان ترمينا أرمي نرمي. هنا كان واقفين. طيب وتقول في المضارع في الباب الثاني تقول يرمي، أصله ماذا؟ أصله يرمي، كانت الضمة على الواو ثقيلة حذفناها فصار يرمي. يرميان هذا على أصله، يرمون أصله يرميون، كيف صار يرمون؟ إيه؟ بعد سلب الحركة مما قبلها فالتقى الساكن فحذفنا الياء فصار يرمون. ترمي أصله ترمي، وحذفنا ضمة الياء فصار ترمي. ترميان يرمينا، كيف صار يرمينا؟ طيب فحذفنا الياء فصار يرمينا. ترمي ترميان هذا ظاهر، ترمون أصله تر ميونا، نقلنا حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها فالتقى الساكنان فحذفنا الياء فصار ترمون. ترمينا هذا لماذا ترمينا؟ إيه؟ طيب وهناك إيه؟ يرمينا أصله قلنا إيش؟ هذا على أصله. ترمينا هذا ترمينا أصله، هنا كان على أصله، أصله ترمينا، حذفنا حركة الياء فالتقى الساكنة حذفنا الياء فصار ترمينا. أرمي نرمي، أرمي أرميو، نرمي نرميو، كانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار أرمي نرمي. يقول وأصل يرمونا يرميونا ففعل به ما فعل برضو، كما كان أصل رضي رضو إيش؟ رضيو، كانت الضمة على الياء ثقيلة إيه؟ نقلنا إلى ما قبلها فالتقى الساكن حذفنا الياء فصار رضو، وهكذا يرميون. يقول وهكذا أي مثل يرمي حكم كل ما كان ما قبل لامه مكسورا، كما تقول يهدي يناجي ويرتجي وينبري ويستدعي ويرعوي ويعروري. يهدي أصله ماذا؟ أصله يهدي، كانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار يهدي. يناجي أصله يناجي، كانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار يناجي. يرتجي أصله يرتجي بالواو، الواو وقع كم خامسة وما قبلها غير مضموم فقلبناها ياء فصار يرتجي، كانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار يرتجي. ينبري أصله أصله ينبري، كانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار ينبري. يستدعي أصله يستدعي، الواو وقعت سادسة وما قبلها غير مضموم قلبناها ياء ثم كانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار يستدعي. يرعوي يرعوي، وهكذا. يعروري يعروريو، مفهوم؟ طيب وتقول يرضى يرضيان يرضون وترضى، وتقول يعني في مضارع الباب الرابع من الناقص تقول يرضى، أصله يرضو يرضو، الواو وقعت رابعة ما قبلها غير مضموم قلبناها ياء فصار يرضيو، ثم الياء المتحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار يرضى. يرضيان يرضى يرضيان يرضون، يرضون أصله ماذا؟ أصله يرضيون، الياء متحركة وما قبلها كانت مفتوحة قلبناها ألفا فصار يرضون، ثم التقى الساكنان حذفنا الألف فصار يرضون. ترضى أصله ترضى يو أو ترضو ترضو لأنه واوي، مفهوم؟ طيب الواو وقعت رابعة ما قبلها غير مضموم قلبناها ياء ثم الياء المتحركة ما قبلها مفتوح نقلبها ألفا فصار ترضى، ترضيان يرضين، يرضين هذا على أو أصله يرضون، هذا ليس أصله واو. إيه هو أصل البعيد هكذا، لكن نحن نتكلم عن الأصل القريب. ثم قلبت الواو ياء، ثم الياء متحرك ما قلنا هكذا. طيب مفهوم يرضين هذا بإثبات الياء. ترضى ظاهر، ترضيان، ترضون أصله ترضيون كما قلنا. قلبت الياء ألفا فصار ترضون، حذفنا الألف لالتقاء الساكن فصار ترضون. طيب ترضين هذا أصله ماذا؟ ترضيين، مفهوم ترضيين. كيف صار ترضين؟ ترضيين، الياء متحرك ما قبلها مفتوح قلبنا ألفا فصار ترضين، التقى الساكنان حذفنا الألف فصار ترضين. ترضيان ترضين هذا بإثبات الياء. أرضى أرضوا، فالواو المتطرفة ما قبلها غير مضموم قلبناها ألفا، قلبناها ياء فصار أرضيو، الياء متحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار أرضى، وهكذا نرضى. وهكذا قياس كل ما كان ما قبل لامه مفتوحا نحو يتمطى ويتصابى ويتقلسى. الآن يتمطى أصله ماذا؟ يتمطو، الواو واقعة خامسة ما قبلها غير مضموم قلبناها ياء فصار يتمطيو، الياء المتحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار يتمطى. وهكذا يتصاب، يتصابو، يتصابيو، يتصاب. يتقلس، يتقلسو، الواو الواقعة سادسة ما قبلها غير مضموم قلبناها ياء فصار يتقلسيو، ثم الياء المتحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار يتقلسا. ثم يقول ولفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع في بابي يرمي ويرضى. لفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب، يعني لفظ الواحدة المؤنثة المخاطبة كلفظ الجمع في بابي يرمي ويرضى. أما والتقدير مختلف، يعني والوزن مختلف. الآن فوزن الواحدة تفعين وتفعينا، ووزن الجمع تفعلنا وتفعلنا. الآن في يرمي نحن للمفردة المؤنثة ماذا قلنا؟ قلنا للمفردة المؤنثة ترمينا، أي وللجمع المؤنث أيضا قلنا ترمينا. اللفظ واحد ولكن التقدير مختلف. ترمينا إذا كان للواحدة المخاطبة يكون على وزن تفعينا، لأن اللام هناك حذف، وترمينا للجمع المؤنث على وزن تفعلنا، لأن اللام لم تحذف بإثبات الياء. وهكذا في ترضى، ترضينا هذا إذا كان للواحدة المخاطبة تكون على وزن تفعينا بحذف اللام، وإذا كان للجمع المؤنث المخاطب يكون على وزن تفعلنا، مفهوم؟ لذا يقول فوزن الواحدة تفعينا هذا في يرمي، وتفعينا هذا في يرضى، ووزن الجمع تفعلنا هذا في ترمي يرمي، وتفعلنا هذا في يرضى. ثم يقول والأمر منها، يعني الأمر من هذه الأبواب الثلاثة. ما هي هذه الأبواب الثلاثة؟ يغزو، يرمي، يرضى. تقول أغزو، أغزو، أغزو، أغزو هذا أمر من تغزو، مفهوم؟ طيب حذفنا حرف المضارعة ما بعدها كان ساكنا، فجئنا بهمزة وصل مكسورة فصار أي مضمومة، نعم، فصار إيش؟ أغزو، أمر من تغزو، جعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم بحذف اللام فصار أغزو. أغزوا هذا أمر من تغزواني، أغزو تغزون، أغزي تغزينا، أغزوا تغزواني، أغزونا تغزونا بإثبات النون. وهكذا إرمي إرميا إرمو إرمي إرميا إرمينا. إرمي هذا أمر من ترمينا، حذفنا حرف المضارعة ما بعدها كانت ساكنة فأتينا بهمزة وصل مكسورة وجعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم فصار إرمي. إرميا هذا أمر من ترمياني بحذف النون، مفهوم؟ إرمو هكذا، إرمي إرميا إرمينا هذا بإثبات النون لأنه ضمير. وهكذا إرضى إرضيا إرضوا إرضي إرضيا إرضينا. إرضى أمر من ترضى، حذفنا حرف المضارع كان ما بعدها ساكنة فأتينا بهمزة وصل مكسورة جعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم فصار إرضى. إرضيا إرضوا إرضي إرضيا إرضينا. وهكذا إرضيا أمر من ترضياني، كان حذفنا حرف المضارع كان ما بعدها ساكنة أتينا بهمزة وصل مكسورة وجعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم فصار إرضيا. إرضوا هذا أمر من ترضونا، حذفنا حرف المضارع وكان ما بعدها ساكنة فجئنا بهمزة وصل مكسورة وجعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم بحذف النون فصار إرضوا. إرضي أيضا هكذا أمر من ترضينا، إرضيا ترضياني، إرضينا أمر من ترضينا، لم جعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم لكن لم يحذف النون لأن النون فاعل. ثم يقول وإذا أدخلت عليه نون التأكيد أعيدت اللام المحذوفة، لأن اللام المحذوفة لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين. فإذا أدخلت عليه نون التوكيد، نون التوكيد يقتضي ماذا؟ يقتضي فتح ما قبلها، إذن فلا يكون ما قبلها ساكنة فتعود اللام. فقلت أغزونا إرمينا إرضينا، الآن أصله أغزو، لما دخلنا أدخلنا عليه نون التوكيد نعم اقتضى فتح ما قبلها فرجعت اللام فصار أغزونا إرمينا إرضينا. ثم يقول واسم الفاعل منها من هذه الأبواب الثلاثة، تقول غاز غازيان غازونا. غاز هذا أصله غازيون، أصله الواو المتطرفة ما قبلها غير مضموم نقلبها ياء فيصير غازيون، كانت الضمة على الياء ثقيلة فحذفناها فالتقى الساكنان وهما التنوين والياء فحذفنا الياء فصار غازين، غاز على وزن فاعل بحذف اللام. غازياني أصله غازيواني، غازياني كيف صار غازيواني؟ الياء الواو المتطرفة ما قبلها غير مضموم قلبناها ياء فصار غازياني. يمكن واحد يقول كيف الواو هنا ليست متطرفة؟ نقول نعم الواو متطرفة لأن الألف والنون طارئة ليس من أصل الكلمة. غازونا أصله غازيونا، غازيونا نقلنا ضمة الواو إلى ما قبله بعد سلب الحركة مما قبله فالتقى الساكنان وهما الواوان فحذفنا الواو فصار غازونا. غازية إيه؟ ممكن نقول مثلا هذا في غازيون ان الواو هنا وقعت رابعه ايه وما قبلها ليس مضمون فتقلب ياء، كان المتبادره من وقعت رابعه يعني من الفعل وغازين ليس فعلا. نعم غازية كما قلنا غازوة، الواو وقعت متطرفة ما قبلها غير مضموم فقلبت ياء فصار غازية، والتاء طارئة لا اعتبار بها. غازيتان غازوتان، وأيضا هكذا غازيات غازوات كما قلنا، غوازين غوازيون، غوازيون الواو متطرفة ما قبلها غير مضموم قلبت ياء فصار غوازيون، الضمة كانت على الياء ثقيلة حذفناها فالتقى الساكنان وهما الياء والتنوين فحذفنا الياء فصار غوازي. وكذلك رام وراض. بعدين يأتي من تصريف الأشنبي هنا الإعلال مقدم عليه، يأتي في تصريف الأشنبي علة هذا. وكذلك رام وراض، أيضا رام وراض، رام أصله راميون، كانت الضمة على الياء ثقيلة فحذفناها، فالتقى الساكنان وهما الياء والتنوين فحذفنا الياء فصار رام. راض أصله راضيون، الواو وقعت متطرفة غير مضموم ما قبلها فقلبناها ياء فصار راضيون، فالضمة كانت على الياء ثقيلة حذفناها، فالتقى الساكنان وهما الياء والتنوين فحذفنا الياء فصار راضيون. يقول وأصل غاز غازيون، قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما قلبت في غزية، أيضا كما كان غزية غزوة، قلبت الواو لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار غزية، قلبت ياء هنا كأن. ثم قالوا غازية، ثم قالوا غازية، كأن واحد هنا يعترض يقول نحن قلنا قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، هنا ليست الواو متطرفة، المتطرفة هي التاء، إذن فكيف هنا قلبت الواو ولم يتحقق القاعدة؟ هو يجيب بجوابين، جواب تسليمي وجواب تمنيعي. أولا يقول نعم أسلم لك أن الواو ليست متطرفة، بل المتطرفة هي التاء، ولكن غازية مؤنث، والمؤنث فرع المذكر، فإذا كان الإعلال كائنا في المذكر في الأصل فلا بد أيضا أن يكون كائنا في الفرع، لذا يقول لأن المؤنث فرع المذكر، هذا هو جواب تسليمي، يعني أسلم لك أن الواو هنا ليست متطرفة. وأيضا يجيب بجواب تنويعي تمنيعي، يعني يقول لا أسلم لك أن الواو هنا ليست متطرفة، بل الواو هنا متطرفة، إذن ما هي هذه التاء؟ يقول والتاء طارئة، يعني لا اعتبار بها، فكأنها معدومة. وتقول في المفعول من الواوي مغزو، وتقول في اسم المفعول حال كونه من الواوي، حال كونه من الواوي، ما معنى من الواوي؟ ناقصا واويا، تقول مغزو، مغزو أصله مغزو، اجتمع المثلان والسابق منهما كان ساكنا فأدغمنا الأولى في الثانية فصار مغزو. ومن الياء تقول مرمي أصله مرموي، اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن، طيب فقلبنا الواو ياء فصار ماذا؟ فصار مرموي. ثم تحقق قاعدة الإدغام، اجتمع المثلان والكانت الأولى ساكنة فأدغمنا الأولى في الثانية فصار مرموي، والياء تقتضي كسر ما قبلها فكسرنا ما قبلها فصار مرمي، لذا يقول بقلب الواو ياء وكسر ما قبلها، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة والحال والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء، مفهوم؟ نعم. وتقول في فعول من الواوي تقول عدو، عدو أصله عدو، هنا طيب والسابق وكان الأولى ساكنة والثاني متحركة أدغمنا الأولى في الثاني فصار عدو. ومن الياء تقول بغي أصله ماذا؟ بغوي، بغوي اجتمعت الواو والياء والسابق منهما كان ساكنا فقلبنا الواو ياء ثم أدغمنا الياء في الياء فصار بغوي، والياء تقتضي كسر ما قبلها فكسرنا ما قبلها فصار بغي. وفي فعيل من الواوي تقول صبي أصله صبيون، صبيون اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن فقلبنا واو ياء وادغمنا الياء في الياء فصار سبي. ومن الياء تقول شري، أصله شري، اجتمع المثلان وكانت الأولى ساكنة فادغمنا الأولى في الثانية فصار شري، مفهوم؟ نعم. ثم يقول والمزيد فيه تقلب واوه ياء، والمزيد فيه من الناقص تقلب واوه ياء. لماذا؟ يقول لأن كل واو إذا وقعت رابعة فصاعدا ولم يكن ما قبلها مضموما قلبت ياء، فتقول أعطى يعطي واعتدى يعتدي واسترشى يسترشي. تقلب واوه ياء لأجل هذه القاعدة، لأن كل واو إذا وقعت رابعة فصاعدا أو خامسة أو سادسة ولم يكن ما قبلها مضموما قلبت هذه الواو ياء، فتقول أعطى. الآن أعطى أصله أعطوا، أعطوا، الواو وقعت رابعة فقلبناها ياء فصارت أعطيا، فصار أعطيا، مفهوم؟ ثم الياء كانت متحركة وما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار أعطى. يعطي أصله يعطيو، الواو وقعت هنا رابعة وما قبلها لم تكن مضمومة فقلبناها ياء فصار يعطيو، مفهوم؟ ثم الضمة كانت على الياء ثقيلة حذفناها فصار يعطي. واعتدى يعتدي، اعتدى أصله اعتدى، أصله اعتدى، الواو وقعت خامسة فما قبلها لم تكن مضمومة فقلبناها ياء فصار اعتديا، مفهوم؟ ثم الياء كانت متحركة وما قبلها مفتوحة قلبناها ألفا فصار اعتدى. يعتدي يعتدي، الواو وقعت خامسة وهكذا. استرشى استرشى و، استرشى و، الواو وقعت سادسة ما قبلها لم تكن مضمومة فقلبناها ياء فصار استرشيا، الياء متحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار استرشى. يسترشي يسترشي و، الواو وقعت سادسة ما قبلها غير مضمومة فقلبناها ياء فصار يسترشيو. ثم الياء كانت الضمة على الياء ثقيلة فحذفناها فصار يسترشي. هذا إذا لم يكن مع الفعل الماضي الضمير. أما وتقول مع الضمير أعطيت واعتديت واسترشيت، تقول أعطيت هذا بإثبات الياء بإثبات اللام، أصله أعطوت، الواو وقعت رابعة ما قبلها غير مضموم قلبناها ياء فصار أعطيت بإثبات اللام. اعتديت اعتدوت، الواو وقعت خامسة ما قبلها غير مضموم قلبناها ياء فصار اعتديت. استرشيت استرشوت أيضا هكذا، وكذلك تغازينا وتراجينا، مفهوم؟ طيب. ثم يقول الرابع المعتل العين واللام، الرابع من المعتلات المعتل العين واللام، ويقال له اللفيف المفروق، ويقال لمعتل العين واللام اللفيف المقرون. يقال له اللفيف، اللفيف هو فعل بمعنى مفعول يعني ملفوف، بمعنى من اللف بمعنى الاجتماع. يقال له لفيف لأنه اجتمع فيه حرفا علة، ويقال له مقرون لأنه لا يوجد فاصل بين هذين الحرفين. فتقول شوى يشوي شيا، الآن شوى اجتمع فيه حرفا علة وليس بينهما فاصل فهذا يسمى لفيفا مقرونا. شوى يشوي شيا مثل رمى يرمي رميا. نعم. طيب، شوى يشوي شيئا مثل رمى يرمي رميا يعني في الإعلال. شوى يشوي شيئا هو من الباب الثاني، ضرب يضرب. مثل رمى يرمي رميا يعني مثل الناقص في الباب الثاني في الإعلال. الآن شوى أصله شوايا، شوايا، كانت الياء متحركة وما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار شوى. يشوي يشويو، كانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار يشوي. شيا شويا شويا، اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن، فقلبنا الواو ياء ثم ادغمنا الياء في الياء فصار شيئا، مثل رمى يرمي رميا، وقوي يقوى قوة، وروي يروى ريا، مثل رضي يرضى رضيا. ثم اللفيف المقرون من الباب الرابع، سواء كان واويا أو يائيا، مثل رضي يرضى رضيا، يعني مثل الناقص من الباب الرابع في الإعلال. الآن قوي هذا واوي، لفيف مقرون واوي من الباب الرابع، أصله قوي و قوي و، فالواو وقعت متطرفة، ما قبلها غير مضموم، قلبناها ياء فصار قوية. يقوى يقوى يقوى، الواو وقعت متطرفة، ما قبلها غير مضموم، قلبناها ياء فصار يقوى يو. الياء متحركة، ما قبلها مفتوح، قلبناها ألفا فصار يقوى. قوة قوة، اجتمع المثلان والسابق منهما ساكن، فأدغمنا الأولى في الثانية فصار قوة. روي يروى ريا، هذا مثال للياء من الباب الرابع. روي أصله، هذا على أصله. يروى يروى يو، الياء متحركة، ما قبلها مفتوح، قلبناها ألفا فصار يروى. ريا أصله رويا، اجتمع الواو والياء والسابق منهما ساكنا، فقلبنا الواو ياء وادغمنا الياء في الياء فصار ريا، مثل رضي يرضى رضيان. فهمتم؟ فهو ريان وامرأة ريا، فهو يعني المفرد المذكر الغائب ريان، هذا إشارة إلى الصفة المشبهة على وزن فعلان، هذا للمذكر. وللمؤنث تقول امرأة ريا، مثل عطشان عطشا، كما أن الصفة المشبهة للمذكر على وزن فعلان وللمؤنث على وزن فعلا، في نعم في عطشان عطشا، هكذا في اللفيف المقرون. وأروى كأعطى، يعني وثلاثي المزيد فيه من الباب الإفعال من اللفيف المفروء من اللفيف المقرون، مثل المزيد فيه من الباب الإفعال من الناقص. أروى كأعطى، أروى أصله أروى يا، الياء المتحركة، ما قبلها مفتوح، قلبناها ألفا فصار أروى. وحي كرضي، حي كرضي، هذا باب الرابع، حي يحيى. طيب، واللفيف المقرون من الباب الرابع كالناقص من الباب الرابع. حي كرضي، حي هذا أصله هو من الحياة، أصله حيوة، أصله حيوة، حيوة، وقعت الواو متطرفة، ما قبلها غير مضموم، فقلبناها ياء فصار حي، مثل رضي، كما رضي أصله رضي، وأيضا حي حيوة. وتستطيع أن تدغم الياء في الياء بأن تحذف الكسر على الياء ثقيلة، تحذفها فيجتمع المثلان ويكون الأولى ساكنة والثانية متحركة، فتدغم الأولى في الثانية فتقول حيا. طيب، يحيى هذا مضارعه، أصله يحيى، يحيى و، يحيى و، وقعت الواو متطرفا، ما قبلها غير مضمون، قلبناها ياء فصار يحيى يو، كانت الياء متحركة، ما قبلها مفتوحة، قلبناها ألفا فصار يحيى. حياة حياية، الأصل القريب حياية، الياء متحركة، ما قبلها مفتوح، قلبناها ألفا فصار حياة. فهو حي، تقول للصفة المشبهة للمذكر حي، وتقول لتثنية الفعل الماضي حيا للمذكر، وحيا يعني تقول بالإدغام، وتستطيع أن تقول بفك الإدغام، كما كان المفرد أيضا هكذا، تقول كنت تقول حيا حيا، وهكذا للتثنية حيا حيا. فهما حياني، فهما يعني تقول للصفة المشبهة للتثنية المذكر حياني، حيو هذا للجمع، للجمع مذكر الغائب. حي أيضا هكذا يمكن تقول بالإدغام ويمكن تقول بفتح، فهم أحياء، هذا جمع صفة مشبهة. ويجوز حيو، حيو يعني بحذف إحدى الياءين. إذن في الجمع المذكر يجوز ثلاث لغات: حيو، حيو، حيو بالتخفيف، كرضوا. والأمر تقول ماذا؟ تقول إحيا كإرضى. إحيا هذا أمر من تحيا، حذفنا حرف المضارع وكانت ما بعدها ساكنة، فأتينا بهمزة وصل مكسورة فجعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم بحذف اللام فصار إحيا كإرضى. وتقول أحيا يحيي كأعطى يعطي، هذا في باب الإفعال. أحيا يحيي كأعطى يعطي إحياء، إحياء أصله إحيايا، إحيايا، وقعت الواو، وقعت الياء بعد ألف زائدة فقلبناها همزة فصار إحياء. حايا هذا في باب المفاعلة، حايا يحايي، محاياتا، محايية. الياء كانت متحركة، ما قبلها مفتوحة، قلبناها ألفا فصار محاياتا. وفي باب الاستفعال تقول استحيا يستحيي استحياء، استحياء أصله استحيايا، وقعت الياء بعد ألف زائدة فقلبناها همزة فصار استحياء. والأمر تقول استحي، أمر من ماذا؟ أمر من تستحيي بياءين، فنحذف حرف المضارع ما بعدها كانت ساكنة، نأتي بهمزة وصل مكسورة، نجعل آخرها مثل المضارع المجزوم بحذف اللام فيصير استحي. ومنهم يعني ومن العربي من يقول استحى يستحي بحسب إحدى الياءين للتخفيف. استحى يستحي حينئذ تقول في الأمر واستحي في الأمر، لأنه أمر من تستحي، تحذف حرف المضارع وتأتي بهمزة وصل مكسور وتجعل آخرها مثل المضارع المجزوم بحذف الياء تقول استحي. مفهوم هذا الحذف هل هو قياسي؟ يقول لا، وذلك الحذف لكثرة الاستعمال وإلا ليس قياسيا، كما قالوا لا أدري في لا أدري. الآن لا أدري هو بالياء، لكن نقول لا أدري، هذا حذف لكثرة الاستعمال وإلا ليس قياسيا. الخامس من المعتلات المعتل الفائي واللام، ويقال له اللفيف المفروق. يقال له لفيف هذا الظاهر، يقال له مفروق لوجود الفاصل بين حرفي العلة. فتقول وقى كرما، فتقول وقى كرما يعني اللفيف المفروق من الباب الثاني كالناقص من الباب الثاني في الإعلال. وقى كرما يقي يقيان يقون إلى آخره. الآن وقى أصله وقيا، الياء متحركة ما قبلها مفتوح قلبنا ألفا فصار وقى. كرما يقي يوقيو، يوقيو، فحذفنا الواو لوقوعها بين الياء والكسرة، وكانت الضمة على الياء ثقيلة حذفناها فصار يقي. يقياني يوقياني، وقعت الواو بين الياء والكسرة حذفناها فصار يقياني. يقونا يو يوقيونا، يوقيونا، الواو وقع بين الياء والكسرة حذفناها فصار يقيونا. مفهوم كانت الضمة على الياء ثقيلة نقلنا إلى ما قبلها بعد سلب الحركة مما قبلها، فالتقى الساكن الواو والياء حذفنا الياء فصار يقونا. تقي توقي كما قلنا توقياني. يقينا يوقينا، يوقينا، هذا لم يحذف شيء. تقي توقي، تقياني توقياني، تقونا توقيونا كما قلنا، حذفت الواو هذا لوقوعها بين الياء والكسرة فصار تقيونا. ثم كانت الضمة على الياء ثقيلا نقلنا إلى ما قبلها بعد سلب الحركة منها، فالتقى الساكن حذفنا الياء فصار تقونا. إيه؟ تقونا توقيونا، لأنها واقعة بين طردا للباب. طيب أقي أوقي نقي نوقي. وفي الأمر تقول قي، ق تقي هذا أمر من تقي، حذفنا حرف المضارع كان ما بعدها متحركا بدأنا به وجعلنا آخرها مثل المضارع المرجوم فصار قي، فيصير على حرف واحد. أما ويلزم الهاء في حالة في الوقف، تقول قيه قيا قي قيا قينا. الآن قي كما قلنا، قيا أمر من تقياني، حذفنا حرف المضارع كان ما بعدها متحركا فبدأنا به جعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم بحذف النون فصار قيا قو تقونا. حذفنا حرف المضارع كان ما بعدها متحرك بدأنا به جعلنا آخرها مثل المضارع المجزوم بحذف النون فصار قو قي تقينا، وهكذا قيا تقيان قينا تقينا، لم يحذف شيء، مفهوم؟ وبالتأكيد تقول قينا، حينئذ يرجع اللام، لماذا؟ لأنه يمشي التقاء الساكنين. قياني قنا، هذا أصله قلنا هذا للجمع المذكر، أصله ماذا؟ طيب فحذفت الواو لما قلنا قنا قياني قيناني. وبالخفيفة تقول قيان، قيان هذا للمفرد المذكر المخاطب، والتثنية لا يدخل عليه لأنه يلزم التقاء ساكنين على غير حده، قن هذا لجمعه بحذف الواو. وتقول للمؤنث قن، هذا لأي شيء؟ قن للمفردة المؤنثة المخاطب، أمر من تقينا، إيه؟ نحذف حرف المضارعة، إيه؟ لا أمر من قي، مو أصله قي، هكذا أمر من تقينا، أي أمر من تقينا، نحذف حرف المضارعة فنجعل آخرها مثل المضارع المجزوم فيصير قي بحذف النون، ثم ندخل عليه النون الساكنة فيلتقي الساكنان فنحذف الياء لأن الكسرة القافية يدل عليه فيصير قين. أما التثنية لا يدخل عليه نون التأكيد الخفيفة، وهكذا الجمع. طيب ووجي يوجاك رضي يرضى، يعني حكم اللفيف المقرون المفروق في الباب الرابع مثل الناقص في الباب الرابع. والأمر إيجا، أصله إيوجا، إيوجا، قلمنا الواو ياء فصار إيجا كيرضى. السادس من المعتلات المعتل الفاء والعين كيينين ويومين وويلين، ولا يبنى منه الفعل، لماذا؟ لأن هذا الحرف الأول والثاني حرف العلة، فتكون الكلمة ثقيلة والفعل معناه ثقيل، فإذا كان لفظه أيضا ثقيلا فيلزم الثقل على الثقل، لذا لا يأتي من الفعل ولكن يأتي من الاسم، لأن الاسم معناه خفيف ليس ثقيلا، معنى الفعل ثقيل لأنه يدل على الحدث والنسبة والزمان، مادته تدل على الحدث وهيئته تدل على الزمان ومجموعهما يدل على النسبة، فلذا معناه ثقيل ولا يبنى منه الفعل. السابع المعتل الفاء والعين واللام، وذلك واو وياء لاسمي الحرفين، فقد توجد كلمتان وهما واو وياء اسمان لهذين الحرفين لمسماهما، اسمان لمسماهما. واو أصله واوون، الواو متحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار واو، ياء يا ياون، الياء متحركة ما قبلها مفتوح قلبناها ألفا فصار ياء. طيب نمشي ونقف، المهموس شوية مشكلة. طيب، فصل في المهموز. نقول حكم المهموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح. لماذا حكم المهموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح؟ لماذا؟ نقول لأن الهمزة حرف صحيح، لكنها قد تخفف، لكن الهمزة أحيانا تخفف، لكن بشرط إذا أن يكون واقعا غير أول، إذا وقعت غير أول. لماذا تخفف؟ يقول لأنها، هذا علة لقد تخفف، لأنها حرف شديد من أقصى الحلق، تخرج من أقصى الحلق، فتقول أمل يأمل كنصر ينصر. حكم المهموز من الباب الأول كحكم الصحيح من الباب الأول. والأمر تقول أومل، أصله أؤمل، مفهوم؟ طيب، بقلب الهمزة واوا. لماذا؟ لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها. أومل أصله أؤمل، قلبت الهمزة واوا لأنه قاعدة، إذا التقت الهمزتان طيب وكانت ثانيتهما ساكنة وجب قلب هذه الهمزة الثانية بحرف، هذا الحرف هو من جنس حركة ما قبله. الآن أؤمل هنا اجتمعت الهمزتان والثانية منهما ساكنة، إذن وجب قلب الهمزة الثانية بحرف وهو الواو، هذا الحرف وهو الواو من جنس حركة ما قبلها، حركة ما قبلها هو الضم، والواو هو من جنس الضم لأن الواو هو ضمتان، مفهوم؟ طيب، لذا فقلبنا الهمزة واوا، بقلب الهمزة واوا لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة وجب قلبها، يعني قلب الهمزة الثانية بجنس حركة ما قبلها، يعني بحرف هو من جنس حركة ما الحرف الذي قبلها، كائن قبلها، كآمن. الآن آمن أصله أأمن، أأمن اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة، فقلبنا الهمزة الثانية بحرف الذي هو الألف هو من جنس حركة ما قبلها وهو الفتحة. إيمانا أصله إيمانا، اجتمعت الهمزتان وكانت الثانية ساكنة، فقلبنا الهمزة الثانية بحرف وهو الياء، هو من جنس حركة ما قبلها. ثم يقول فإن كانت الأولى همزة وصل تعود الثانية همزة عند الوصل. فإن كانت الأولى، يعني فإن كانت الهمزة الأولى من هاتين الهمزتين همزة وصل، تعود الثانية، يعني تعود الهمزة الثانية المنقلبة واوا أو ياء، تعود ماذا؟ تعود همزة، يعني تعود همزة خالصة، هكذا تستقيم العبارة. تعود الثانية يعني تعود الهمزة الثانية، إذا قلت همزة يعني تعود الهمزة همزة، وهذا تحصيل الحاصل، لذا نقول تعود الثانية يعني تعود الهمزة الثانية المنقلبة واوا أو ياء همزة، يعني همزة خالصة، يعني غير منقلبة واوا أو ياء. متى؟ عند الوصل. عند الوصل هذا ظرف لتعود، تعود الثانية همزة، هذا عند الوصل. متى؟ إذا فتح ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفتوح، لكن هذا القيد غير احترازي، هذا قيد واقعي، وإلا إذا كان حتى إذا لم تكن ما قبلها مفتوحا تعود الهمزة. مثلا الآن إذا كان ما قبلها مفتوحا كما في قوله تعالى إلى الهدى ائتنا، الآن أصله ائتنا، ائتنا اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة، قلبناها بحرف من جنس حركة ما قبلها فصار ائتنا، ائتنا. طيب، هذه الهمزة الأولى همزة وصل، ائتنا ائتنا، هذه الهمزة همزة وصل. عند الوصل عندما تجعله موصولا بما قبله، مثلا إذا قلت إلى الهدى ائتنا هكذا تجعله موصولا، فحينئذ تعود الهمزة الثانية التي انقلبت ياء، تعود همزة خالصة، تقول إلى الهدى ائتنا هكذا، مفهوم؟ هذا ما قبلها مفتوح، قال إذا فتح ما قبلها. هذا القيد قلنا قيد واقعي ليس قيدا احترازي، لأنه حتى إذا كان ما قبلها مضموما أيضا ترجع، كما في قوله تعالى ومنهم من يقول إذن لي. الآن أصله ماذا؟ إذن، أصله إذن لي، ثم صار إذن لي، فوصلنا بما قبله. ما قبله مضموم أو مفتوح؟ من يقول، يقول اللام مضموم، فحينئذ أيضا ترجع الهمزة الثانية المنقلبة ياء، ترجع همزة خالصة تقول ومنهم من يقول إذن لي، مفهوم؟ إذن هنا إذن فتح ما قبلها ليس قيدا احترازي، حتى إذا كان ما قبلها مكسورا أيضا ترجع، كما يقول تعالى فليؤدي الذي اؤتمن. الآن أصله أؤتمن، أؤتمن الأصل البعيد، صار أؤتمن. ما قبلها عند الوصل ترجع هذه الهمزة المنقلبة واوا همزة خالصة، مع أن ما قبلها مكسور فليؤدي، فليؤدي الذي اؤتمن، ترجع همزة خالصة. ثم يقول وحذفت الهمزة في خذ وكل ومر على غير القياس. أصل خذ أؤخذ، أؤخذ، حذفنا الهمزة الثانية للتخفيف، فلم نحتاج إلى الهمزة الأولى، فلأن الهمزة الأولى همزة الوصل أوتي به للتوصل إلى الابتداء بالساكن، فلم نحتاج إليه فحذفنا فصار خذ. وهكذا كل أؤكل ومر أؤمر حذف على غير القياس. لماذا؟ لكثرة الاستعمال كما قلنا. أما وقد يجيء مر على الأصل عند الوصل كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، عند الوصل يأتي على الأصل أحيانا. وأزر يأزر وهنأ يهنئ كضرب يضرب في التصرفات. والأمر تقول إيزر، أصله إيزر، اجتمعت الهمزتان وكانت الثانية ساكنة، فقلبنا الثانية بحرف من جنس حركة ما قبلها وهلياء فصار إيزر. أدب يأدب ككرم يكر، يعني المهموز الفاء من الباب الخامس مثل الصحيح من الباب الخامس. والأمر تقول أودب، يعني أصله أؤدب، مفهوم؟ اجتمعت الهمزتان فقلبنا الثانية بجنس حركة ما قبلها فصار أودب. وسأل يسألك منع يمنع، يعني حكم المهموز من الباب الثالث مثل حكم الصحيح من الباب الثالث. والأمر تقول اسأل، مفهوم؟ اسأل على أصله. ويجوز بالتخفيف بأن تقول سال يسال سل، سال أصله سأل، قلبنا الهمزة ألفا للتخفيف فصار سال. يسأل يسال يسأل، نقلنا حركة الهمزة إلى ما قبلها فصار يسأل، قلبنا الهمزة ألفا فصار يسال. سل هذا أمر من تسالو، حذفنا حرف المضارع وكان ما بعدها متحركا ابتدأنا به، جعلنا آخرة مثل المضارع المجزوم بحسب الحركة، فالتقى الساكنة فحذفنا الألف فصار سل. وآب يؤوب وساء يسوء كسان يصون، يعني المهموز الفاء من الباب، المهموز الفاء الأجوف من الباب الأول كالأجوف من الباب الأول، حكمه كسان يصون، مفهوم؟ وجاء يجيء ككال يكل، يعني الأجوف المهموز، المهموز اللام الأجوف اليائي من الباب الثاني كالأجوف اليائي من الباب الثاني، فهو سائن وجائن. تقول في اسم الفاعل سائن وجائن، سائن هذا أصله إيه؟ أصله سائون، جائن جائيون، سائون جائيون، مش كذا؟ طيب هذا أصل قريب. طيب أصله ساويون وجائيون، ساويون وجائيون، في إعلالان ساويون وجائيون، قلبنا الواو والياء همزة فصار سائئ جائئ، مفهوم؟ ثم قلبنا الهمزة الثانية ياء فصار سائيون جائيون، سائيون جائيون، كانت الضمة على الياء ثقيلة فحذفناها فالتقى الساكنان، حذفنا الياء فصار سائن وجائي، مفهوم أصله سائن ساويون ثم صار سائئون ثم صار سائيون ثم صار سائن، وهكذا جائن جائيون ثم صار جائئون ثم صار جائيون ثم صار جائن، أو نقول أصل سائن ساويون. الآن على الإعلال الأول سائن يكون على وزن فاعل لأن اللام حذف، وهكذا جائن، أو نقول سائن أصله ساويون فقلبنا القلب المكاني ساويون، جعلنا العين لاما واللام عينا فصار ساويون فصار سائون، مفهوم الواو المتطرفة قلبناها ياء فصار سائيون، ثم الضمة كانت على الياء ثقيلة حذفناها فصار التقى الساكنة، حذفنا الياء فصار سائن، سائن على وزن فال لأن العين محذوف، قلبنا قلب المكان، جائن على جائن أصله جائيون قلبنا قلب المكان فصار جائيون، حذفنا الضمة على الياء ثم التقى الساكنة فحذفنا الياء فصار جائن على وزن ف لين لأن العين محذوف، مفهوم. وأسى يأسك دعا يدعو وأتى يأتي كرمى يرمي، والأمر إيتي أصله إئتي، فعملنا بمقتضى القاعدة اجتماع الهمزتين فصار إيتي، ومنهم من يقول تي تشبيها له بخذ، يعني يحذف الهمزة ثم لا نحتاج إلى همزة الوصل فيصير تي تشبيها بخذ، ووآيئك وقى يقي، وآيئ يعني حكم المهموز العين اللفيف المقروء اللفيف المفروق من الباب الثاني، حكم اللفيف المفروق من الباب الثاني، والأمر تقول إي، هذا أمر من ماذا؟ من تأي، والمضارع يأي للمخاطب تأي، حذفنا حرف المضارعة فكان ما بعدها متحركا بدأنا به وجعلنا آخره مثل المضارع المجزوم بحذف اللام فصار إي، وأوى يأوي أيا كشوى يشوي شيئا، والأمر إيوي أمر من ماذا؟ أمر من تأوي، فكيف صار إيوي؟ إيش يقول؟ أصله إيوي أصله إيوي، قلبنا الهمزة ياء فصار إيوي، مفهوم؟ طيب يقول ونأى ينأى كرعى يرعى، وهكذا قياس رأى يرعى، ونأى ينأى كرعى يرعى، يعني أصله ماذا نأى ينأى؟ هو يائي أو واوي؟ نأى يائي، أصله نأى يا، الياء متحركة ما قبلها مفتوح قلبنا ألفا فصار نأى، مفهوم. وهكذا قياس رأى يرأى، رأى أصله رأى يا، الياء متحرك ما قبلها مفتوح قلبنا ألفا فصار يرى، يرأى يرأى يو، الياء متحرك ما قبلها مفتوح قلبنا ألفا فصار يرأى، مفهوم، لأنه من الرؤية، رؤية أصلها ياء إذن يائي، لكن العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه فقالوا يرى بحذف الهمزة، لا يقولون يرأى، وإلا الأصل هو يرأى، يرى يريان يرأيان، يرون يرأون، لكن حذفوا الهمزة، ترى تريان يرين، ترى تريان ترون، ترين تريان ترين، أرى نرى، أرى أصله أرأى، نرى نرأى، وهكذا. واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع، لفظ الواحدة ما هو؟ ترين، والجمع أيضا ترين، يقول لكن وزن الواحدة تفين تفينا بحذف ماذا؟ بحذف العين واللام. بحذف العين، العين هو همزة حذف، واللام أيضا حذف، الذي هو الياء. اللام الياء، هذا الياء في تفينا وليس لام الفعل، هو ضمير فاعل. أما الياء وهو اللام حذف. ووزن الجمع تفلى بحذف العين فقط الذي هو الهمزة. وإذا أمرت منه قلت على الأصل إرأى كإرعى، وعلى الحذف را، ويلزمه الهاء في الوقف فتقول ره ريا رو ري ريا رينا، وبالتأكيد تقول ريانا، حينئذ يرجع اللام رياني رون رينا رياني ريناني، وبالخفيف ريان رون لا يدخل على التثنية، رين لا يدخل على التثنية والجمع. فهو رائن، هذا في اسم الفاعل، رائيان راؤون كراع، راعيان راعون، وذاك مرئي كمرعي. بعدين نشوف الأصل. وبناء أفعل منه مخالف لأخواته أيضا، فتقول بناء أفعل منه من رأى مخالف لأخواته أيضا كما كان رأى مخالفا، فتقول أرى. أرى هذا أصله أرأى، نقلنا حركة الهمزة إلى ما قبلها فحذفنا الهمزة للتخفيف فصار أرى. يري يرئي، وهكذا إراءة إراءا وإراءة وإراية. وتقول في اسم الفاعل فهو مرن مريان مرون مرية مريتان مريات، واسم المفعول وذاك مران مريان مرون مرات مراتان مريات. وتقول في الأمر منه أري أريا أرو أري أريا أرينا، وبالتأكيد أرينا أرياني أرنا أرنا أرياني أريناني. بعدين شوفوا الأصل. وبالنهي تقول لا تري لا تريا لا ترو لا تري لا تريا لا ترينا، وبالتأكيد ترجع اللام تقول لا ترينا لا ترياني لا ترنا لا ترنا لا ترياني لا تريناني. وتقول في افتعل من المهموز الفاء إيتال كإختار، وإيتال كإقتضى. إيتال أصله إيتال مهموز الفاء، إيتال إئتلى، ففعلنا بمقتضى القاعدة فصار هذا. فصل في بناء اسمي الزمان والمكان، هذا فصل يتكلم عن بناء اسم الزمان واسم المكان. يقول وهو من يفعل على مفعل كالمجلس والمبيت، وهو يعني اسم الزمان والمكان من يفعل على وزن مفعل، كما تقول مجلس والمبيت. مجلس يعني مكان الجلوس أو زمان الجلوس، مبيد أيضا هكذا. ومن يفعلوا ويفعلوا على مفعل كالمذهب، مذهب يعني مكان الذهاب أو زمان الذهاب. الآن قلنا مجلس هذا على وزن يفعلوا، كان المضارع على وزن، فكان اسم الزمان والمكان على وزن مفعيل، ومذهب هو على وزن يفعلوا، فكان اسم الزمان والمكان على وزن مفعل. مقتل هذا اسم الزمان أو مكان ليقتلوا، المضارع على وزن يفعلوا، فكان اسم الزمان والمكان على وزن يفعلوا. مقتل يعني مكان القتل أو زمان القتل، مفهوم؟ طيب إذن اسم الزمان والمكان من يفعلوا يأتي على وزن مفعل كالمجلس والمبيد، ومن يفعلوا ويفعلوا يأتي على وزن مفعل. والمشرب يشرب، والمقام يقوم، مفهوم؟ طيب هنا يقول أنت قلت إذا كان على وزن يفعل وعلى وزن يفعل يأتي على وزن مفعل، فماذا تفعل في مسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمجزل والمرفق والمفرق والمسكن والمنبت والمسقط والمنسك؟ هذه إما على وزن يفعل مثل إما على وزن يفعل مثل يسجد، وإما على وزن يفعل مثل يطلع، مع أن اسم الزمان والمكان لم يأتي على وزن مفعل بل جاء على وزن مفعل. وأنت قلت إذا كان المضارع على وزن يفعل أو يفعل يأتي اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل. هو يقول وشذ هذه الأسماء شاذة، وشذ المسجد إلى آخره، وحكي الفتح في بعضها، وحكي يعني وجاء الفتح في بعضها في بعض هذه أسماء، وأجيز في كلها، وأيضا قيل بجوازها في كلها. مفهوم؟ هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام، أما غيره فمن المعتل الفاء مكسور عينه أبدا كالموضع. هذا ما قلنا، هاتان القاعدتان، هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام. وأما غيره غير صحيح الفاء واللام، ننظر إذا كان معتل الفاء فيكون عينه مكسورا أبدا، فمن المعتل الفاء مكسور عينه أبدا كالموضع والموعد. مفهوم؟ طيب، ومن المعتل اللام مفتوح أبدا كالمأوى والمرمى. الآن موضع هو من وضعه، وضعه هذا هو معتل الفاء، موعد من وعده هو معتل الفاء، إذن فيأتي على وزن مفعيل. أما من المعتل اللام كما تقول أوى، كما قلنا أوى ورمى، هذا معتل الفاء، فيأتي على وزن مفعل كالمأوى والمرمى. فهمتم؟ وقد تدخل على بعضها، يعني على بعض أسماء الزمان والمكان، تاء التأنيث كالمظنة والمقبرة والمشرقة وشذ المقبرة والمشرفة بالضم. مفهوم؟ هذا هو في الثلاثي المجرد، اسم الزمان والمكان هكذا. إذا كان المضارع على وزن يفعل فيأتي على وزن مفعيل، إذا كان المضارع على وزن يفعل أو يفعل يأتي على وزن مفعل، وشذ بعض الأسماء الزمان والمكان، هذا في الصحيح الفاء ولا. وإذا كان غير صحيح الفاء ولا، فيأتي من المعتل الفاء على وزن مفعيل دائما، ويأتي من المعتل اللام على وزن مفعل. أما ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول كاسم المفعول، ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول، وأسماء الزمان والمكان مما من المواد التي زاد على الثلاثة كاسم المفعول. أسماء الزمان والمكان فيها يكون كاسم المفعول، يعني على الوزن الذي يأتي منه اسم المفعول، كما تقول مدخل والمقام. الآن مدخل هو اسم مفعول من باب الإفعال، والمقام هو اسم المفعول من باب الإفعال، ويجوز أيضا أن نعتبرهما أسماء الزمان والمكان. طيب، كالمدخل والمقام، فليكن مثال لاسم الزمان والمكان. الآن مدخل هو من أدخل، مقام من أقام، هذا ما زاد على الثلاثة من باب الإفعال وهو رباعي. مفهوم؟ طيب، ما هو اسم الزمان والمكان؟ كاسم المفعول. الآن اسم مفعول من أقام ما هو؟ من أدخل هو مدخل، من أقام مقام، أيضا اسم الزمان والمكان هكذا. يمكن أن تقول مدخل هو بمعنى اسم المفعول، ويمكن أن تعتبره اسم الزمان، يعني مكان زمان الإدخال أو مكان الإدخال، وهكذا مقام يعني مكان الإقامة أو زمان الإقامة. وإذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه مفعلة من الثلاثي المجرد، فيقال أرض مسبعة، يعني فيها كثير من السباع، مأسدك فيها كثير من الأسد، مذأب وهكذا، مبطخة، مقثأة. أما وإن كان غير ثلاثي فلا يبنى منه ذلك. مفهوم؟ يعني إذا كثر الشيء في مكان نلحقها تاء، فهذا التاء يدل على المبالغة. اسم الآلة، يقول وأما اسم الآلة وهو ما يعالج به الفاعل المفعولة، يعني اسم الآلة اسم يؤثر به بسببه الفاعل في المفعول. مفهوم؟ ما يعالج به الفاعل المفعولة، يعني اسم يؤثر به الكلام على حسب المضاف، يعني بمدلوله، الفاعل يؤثر بمدلول اسم الزمان والمكان، يؤثر ماذا؟ يؤثر في المفعول. مفهوم؟ كيف يؤثر فيه؟ بأن يوصله الأثر، يعني يوصل إلى المفعول الأثر بسبب مدلول اسم الزمان والمكان. فيجيء على مثال محلب ومكسح ومفتاح ومصفات، وقالوا مرقات على هذا. نعم، فيأتي على وزن مفعل، ويأتي على وزن مفعلا، وأتي على وزن مفعال، ويأتي على هذا، يعني على أنها اسم الآلة. طيب، فيجيء على مثال محلب، يعني على وزن مفعل، كالمحلب، مدسح، مدسح، مفعل، مفتاح، مفعال، مصفات، إيه؟ يقول مصفات، وهي أيضا على مثال مدسح، لأن أصله مصفوة، قلبت الواو ألفا. وقالوا مرقات على هذا، وقالوا مرقات على هذا، يعني على أنه اسم آلة، مفهوم؟ آلة الرقي. أما ومن فتح الميم، يعني قال مرقات، أراد المكان. إذن اسم الآلة إما يأتي على وزن مفعل أو مفعلة أو مفعال. ماذا تفعل من مدهون ومسعوط؟ هذه أسماء آلة مع أنها لم يأتي على أو هذه الأوزان. يقول وشذ مدهون ومسعوط ومدق ومنخل ومكحل ومحرضة مضمومة الميم والعين، حال كونها مضمومة الميم. وجاء مدق ومدقة على القياس، لأن أصل مدقون مدققون على وزن مفعل، ومفعل هذا قياس، مدققون. إيه؟ كيف صار مدقون؟ نقلنا حركة القاف الأولى إلى ما قبلها فصار مدقون، أدغمنا الأولى في الثانية فصار مدقون، وهكذا مدقة هو على القياس. ثم يقول تنبيه، هذا تنبيه بناء اسم المرة والهيئة. يقول المرة من الثلاثي المجرد على فعلة، فتقول ضربت ضربة، اسم المرة ما دل على أي، وقمت قومة، هذا هو في الثلاثي المجرد. ومما زاد على الثلاثة يكون بزيادة الهاء، كما تقول كالإعطاء. الآن الإعطاء هو مصدر، إعطاء هو اسم المرة، يعني إعطاء واحد. الانطلاقة يعني انطلاق واحد، والاستخراج والتدحرج. إذن إذا كان ثلاثيا مجردا يأتي على وزن فعل، أما إذا ما زاد على الثلاثي فيأتي على وزن مصدره بزيادة التاء، إعطاء، انطلاق، استخراج، تدحرج، إلا ما فيه تاء التأنيث منهما. إلا ما يعني إلا المادة التي فيه تاء التأنيث منهما، يعني من الثلاثي ومما زاد على الثلاثة، فحينئذ إذا جاء على وزن فعل من الثلاثي فحينئذ يلتبس، لا نعرف هل هو مصدر أو هو اسم المرة. وهكذا مما زاد على الثلاثة، لا نعرف هل هو مصدر أو اسم المرة، فحينئذ لا بد أن نصفه بالواحد، فالوصف فيه بالواحدة واجب. فالوصف فيه يعني في ما فيه تاء التأنيث، فيه الضمير راجع إلى ما، يعني فالوصف فيه فيما فيه تاء التأنيث، سواء كان ثلاثيا مجردا أو ما زاد على الثلاثي المجرد، يجب أن تصفه بالوحدة، كما تقول رحمته رحمة واحدة. الآن رحمة هو بنفسه فيه تاء التأنيث، مفهوم؟ طيب إذا قلت رحمة حينئذ يلتبس، لا تعرف هل هو اسم المرة أو مصدر، فيجب إذا قصدت به اسم المرة أن تصفه بالواحدة، تقول رحمة واحدة. دحرجته دحرجة، دحرجة هذا مثال لي ما زاد على الثلاثي. بناء الهيئة، يقول والفعل بالكسر للنوع من الفعل، يدل على نوع من الفعل، كما تقول هو حسن الطعم والجلسة، جلسة يعني نوع من الجلوس، طعم يعني نوع من الطعام، مفهوم؟ تمت، وصلى الله على سيدنا محمد، هدية إلى روح شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ولا روح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين، وإلى روح جميع الأولياء الكاملين والعلماء العاملين، وإلى روح مشايخنا ومشايخ مشايخنا ووالدينا وكل من له حق علينا. خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب وشارحه الفاتح. سبب للتوفيق إن شاء الله.